القول الرابع هو قول المالكية والشافعية والذي انتصر له البخاري بإيراد الحديثين، وكأنه يريد أن يعمل الحديث الحديثين، فيقال حديث أبي أيوب في الخلاء وحديث ابن عمر الذي بعده في البنيان، بمعنى في الفضاء لا تستقبل ولا تستنظر. أما إذا كان يوجد جدار بينك وبين القبلة فيجوز الاستقبال ويجوز الاستدبار، وهذا قول من؟ قول المالكية والشافعية هو الذي أرجحه. لماذا أرجحه؟ لأنه أعمل بين شنو؟ بين الدليلين. هذا صحيح. وإخوان شوفوا، أنا أعطيكم قاعدة، أنتم طلاب علم، وأعطيكم قاعدة في الفقه مهمة، وهي قاعدة أصولية مناسبة. الإعمال الإعمال لما تعمل الدليل يصار إليه لأدنى حاجة، يعني إن وجدت أي مستمسك سر إلى الإعمال، يعني لا يحتاج في أن يعمل بالدليل أن يكون واضحا، فالإعمال يصار إليه بشنو؟ بأدنى شنو؟ بأدنى حاجة. واضح أيها الأخي أيها الإخوة؟ قلنا الإعمال والجمع يصار إليه شنو؟ بأدنى حاجة. إذا في مستمسك بسيط يجمع بين الدليلين نصير إليه، وهذا مستمسك ليس بسيط، مستمسك قوي، أن يفرق بين البنيان وبين شنو؟ وبين غيره. يلا اقرأ علينا يا لطفي. باب من تبرز على لبنتين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. طيب، من تبرز؟ التبرز من المبارزة، والمبارزة الظهور والخروج، يقال برز فلان، يعني ظهر، ويقال فلان وفلان تبارزا، أي خرج كل إلى البراز، ولكن الأصح لغة إلى البراز بالفتح. ولذلك في الحديث في الباب الذي بعده: خروج النساء إلى البراز، ويراد به التبرز. عبد الله بن عمر معروف رضي الله تعالى عنه، ابن عمر بن الخطاب، كان من الصالحين ومن العباد. يقول إن ناسا، وهو يعني القائلين بالمنع، منهم من؟ لا، عائشة قائلة بالإباحة، من؟ أبو أيوب وكذلك أبو هريرة. أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول بالمنع في الخلاء وفي البنيان، ومنه الأوائل. فقال إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا. على ظهر بيت شنو؟ لنا، أيوة. والبيت هنا هو بيت حفصة، ولكنه كان بيت لنا إما لوجود ما بينهم من الأخوة الشديدة. طبعا يا إخوان، ابن عمر أمه، من هي أمه يا حمد أبو عبد الله؟ من عرف أم ابن عمر أعطوه جائزة. الله، من يعرف؟ هي زينب بنت مضعون، أخت عثمان بن مضعون العلم المعروف، وهو وحفصة أشقاء. نعم، أشهد لهم هذا الجائزة. نعم يا شيخ. طيب، كأن الأخوات يطالبن بالتمهل في الشرح، وما أنا متمهل جدا، لكن دائما النساء أقل من الرجال في الحركة، صح ولا ما صح؟ صح؟ حتى تقول للمرأة: يا أخي عندنا مشوار نطلع. متى تطلع؟ تدخل الحمام وتقف في المرآة وتلبس 20 لبس، وأنت في السيارة